الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعريف الترمذي للحديث الحسن. الترمذي ليس أول من عرف الحسن، وإنما أول من شهر الحديث الحسن، وإلا في من كان قبله مثل البخاري. كان أحيانا الترمذي يسأل شيخ البخاري: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حسن. دليل أنه في من استعمل كلمة الحسن قبل الترمذي، ولكن الذي شهرها في كتابه هو الترمذي في سننه رحمه الله. قال ابن الصلاح صاحب الأصل هذا هو علم الحديث: وروينا بحال بالمجهول، روينا وروينا بالمعلوم، وكلاهما صحيح عن الترمذي انه يريد بالحسن. ونقول نقول روينا كانه يعني اخبرنا بعضهم، روينا نحن عنه. على كل حال عن الترمذي هذا الكلام، ان لا يكون في اسناده من يتهم بالتزييف. حديث الحسن يكون هذه الاسناد رجل يتهم بالكذب، يعني اذا اتهم بالكذب ليس حسنا، بل قد يكون هناك موضوعا او يكون ضعيف شديد الضعف، ولا يكون حديثا شاذا، يعني ثقه خالف الثقات. احيانا قد يكون الحديث صحيحا ولكنه شاذ، فلذلك لا يعمل به. هل في بعض الاحاديث الروايات احيانا قد يقصر فيها الراوي، يعني اذا في عندنا احاديث وان كان اسنادها ظاهرا صحيحا، ان الرسول قال عليه الصلاه والسلام: الشؤم في ثلاثه، في المراه والدار والفرس. لكن لو نظرنا في هذه الروايه في اكثر كتب الحديث لا نجد هذه الروايه، وانما ان كان الشؤم او ان يكن الشؤم في شيء ففي المراه والدار والفرس. لذلك قال هذه الرواية شاذة، فإن كان اسنادها صحيح لكنها شاذة خالفت الثقات الذين رووا هذا الحديث في أكثر كتبهم، إن كان الشؤم أو إن يكن الشؤم ففي ثلاث المرأة والدار والكراسة. حتى جاءت رواية عند ابن ماجه: لا شؤم إحدى اللوزات، وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والدار والكراسة. هذا نهي كلي للشؤم، رواية ابن ماجه لا شؤم، نفي كامل. يعني ان يكن الشؤم او ان كان الشؤم، دليل انه هذه الاحاديث جاءت لنفي الشؤم لا لاثباته. فلما في معنى روايه هكذا، هذه روايه شاذه وان كان اسنادها صحيحا فقد خالفت الروايات الصحيحه، لان تسيء اكثر الروايات على هذه الالفاظ التي هي نفي للشؤم، خاصة رواية ابن ماجه كن في نفيا قاطعا لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة المرأة والدار والفرس. هذا كمان بده يكون معناتها ما يكون في شذوذ، قد يكون صحيحا ولكنه شاذ. لذلك قال: ولا يكون حديثا شاذا وان كان صحيحا ولكنه شاذ لا يقبل، ويروى من غير وجه نحو ذلك. يعني ما في اسناد رجل متهم بالكذب وليس شاذا، والروايه فيها ضعف، لكن روي من غير وجه، عنده طرق له شواهد تتقوى بها، فاصبح حسنا لغيره. مو هذا مو بنفس الحسن، حسن لروايات اخرى، ولذلك سموه حسن لغيره بالاحاديث التي جاءت من طرق اخرى ومن شواهد اخرى. هنا يجي عنا: ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. سواء هو الجمله معلش كان عن صحابي الحديث نفسه او عن غيره من الصحابه، احيانا قد يتحسن بالطرق فقط، اما لما يتغير الصحابي صار شاهد. فهل يشترط يكون موجود اثنين؟ يعني لما بدنا حديث اسناده ضعيف وبدنا نرفعه إلى الحسن لغيره لازم يكون له طرق وشوائب بأنواعه. لا، إذا جاءت طرق تؤيده أصبح حسنا، أو جاء من طريق صحابي آخر تقوى بذلك. أما إذا اجتمعت الطرق والشوائب يكون أقوى أيضا، فأقوه بالزيادين. وذلك له سواء كان عن هذا الحديث عن صحابي الحديث نفسه أو عن غيره من الصحابة، يكفي كثرة الطرق حتى يكون حسنا لغيره إن كان ضعفا غير شديد، بحيث لا يوجد في إسناده من يتهم بالكذب وليس شاذا. إذن هذا فيه حديث حسن لغيره، يعني هذا يحط على الجنب تعريف الحسن لغيره من حسن لذاته. جاي معنى لكم بالحسن لذاته بعد كل جاي معنى. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال يقول ابن كثير. ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ كنت أقول أحمد شاكر عن الكلام الذي استغربه ابن كثير. قوله ففي أي كتاب قاله؟ رده العراقي في شرعه فقال وهذا كتاب عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع. هذا هذا الكلام الترمذي بعد نهاية السنن في رسالة سموها العلل للترمذي، وذكر هذا في كتابه العلل، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس. يعني إجا أخذ سنن الترمذي بالإسناد عن شيوخه، وداخل كمان العلل فيه أخذوا بالإسناد وبالسماع كما أخذ سنن الترمذي إلى آخره بالإسناد والسماع. فإذا هذا عم يرد هوني على الكلام. ثم ذكر اتصالها للناس من طريق عبد الجبار ابن محمد الجراحي عن أبي العباس المحبوبي أبو العباس المحبوبي راوي السنن عنه عن الكتب في ذل السنن، وفاة 346 صاحب الترمذي راوي السنن عنه وهو صاحب الترمذي، وأنها لم تقع لكثير من المغاربة الذين اتصلت إليهم رواية المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، وليست في روايته عن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد، وليست في روايته عن أبي علي السنجي، وليست في روايته عن أبي العباس المحبوب صاحب الترمذي. قال ثم اتصل، يعني رواية عبد الجبار بن محمد الجراحي التي فيها العلل عنه بالسماع إلى زماننا بمصر والشام غليمة من البلاد الإسلامية. هو المنصف أنه واحد ما سمعه سمع الثاني. هذا كتاب العلل الترمذي في علل الصورة وعلل الكبرى. يعرف العلل الذين يعرفون العلل كلام جدا، ومنهم هو الحافظ ابن رجب الحنبلي صاحب كتاب جامع العلوم والحكم التي شرح فيها الأربعين النووية وعشر أحاديث أخرى، شرح 50 حديثا، وهذا خير كتاب يرجع إليه في شرح الأربعين النووية مع الزيادة عشر أحاديث له، فهو من العلماء بالعلل. لذلك قال العلم إذا أراد أن يتدرب على معرفة العلل في الحديث فليرجع إلى هذا الكتاب الذي هو شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي في مجلدين اثنين لتحقيق الدكتور الدين العصر. أقول عم يقول ابن كثير أحمد شاكر وكلام الترمذي ثابت في سننه المطبوعة طبعة الأولى. الترمذي كان طبعة قديمة اسمها طبعة الأولى، الآن مو موجودة في الأسواق، طبعة الأولى ليست في الأسواق، ولذلك مرت فترة سنن الترمذي مفقودة كانت في البلاد، ثم شرح الترمذي المدار الثوري، فانتشر الترمذي من وراء هؤلاء علماء الهند جزاهم الله خير، فهم الذين نشروا سنن الترمذي مع شرحه للمدار الثوري. وهؤلاء الهنود المحدثون منهم فقراء جدا هؤلاء، فكان دائما اذا يطبعوا كتاب مثل هذا الكتاب طبعوا شرح سنن الترمذي للمدار الثوري، طبعوا اول مجلد منه ووزعوه باعوه مشان يجمعوا اموال ليطبعوا المجلد الثاني، ففقد المجلد الاول من الاسواق وبقي شرح سنن الترمذي للمدار الثوري ناقص منه المجلد الاول. احمد محمد شافر رحمه الله اراد ان لا يذهب فضل هذا المجلد الاول الذي حذف، تحقق هذا المجلد الاول في مجلدين تحقيق احمد محمد شاكر سنن الترمذي في مجلدين، هذول المجلدين عوض المجلد الواحد المفقود من مطبوعة الهند للمدار الثوري. بعد ذلك طبع المدار الثوري في مصر، لكن الذي طبعه رحمه الله كان من المدينة شاعر النقد السلفية الله يرحمه، طبعه حققه رجل في مصر ليس سالما، ولذلك في اغلاط كثيرة بالمطبوع تبع مصر تبع الهند اصح. وهذا الكتاب الحقيقة الان موجود في الاسواق 10 مجلدات، المجلد الاول عبارة عن مقدمات في اشياء في شرح سنن الترمذي للمدار الثوري في المجلد الاول، فوائد في مصطلح الحديث في المجلد الاول، بعدين يجي المجلد الثاني يبدأ بشرح الحديث. هذا كتاب موجود الان في الاسواق شرح سنن الترمذي، لانه في عندنا شرح سنن الترمذي عارض في الاحوز لابي بكر بن العربي، لكن هذا متاخر عنه فجاء بما عند ابي بكر بن العربي وزياده. ولذلك فاذا واحد استطاع انه الان طبع المجلد الاول كمان تبع الطبعه الهنديه فاصبحت نسخه كامله، فلازم يستطيع يحصل النسخة الهندية جيد، وإذا ما استطاع يحصل النسخة الهندية فعليه بالنسخة المصرية كمان هي ماشي حالها إلى حد ما. نعم. ونصه شو قال الترمذي هون؟ وما ذكرنا في هذا الكتاب، هذا كلام الترمذي عن السنن تبعه، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، يعني هذا على رأي الترمذي، أما موجود عند غيره مو حسن. ولذلك طالب العلم إذا أراد أن يتأكد بده يرجع كمان لغيره من العلماء ماذا قال في هذا الحديث، ومن المعروف عند العلماء أن الترمذي متساهل في التحسين كما أنه الحاكم متساهل بالتصحيح، والسيوطي متساهل بالتصحيح والتحسين، والوسط في هذا أن يرجع إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ الذهبي، فهؤلاء معتدلون إلى حد ما. فلذلك يعني هذا بقى واحد يرجع، فإذا مو كل حديث قال عنه الترمذي حديث حسن ينبغي أن يكون حسنا، لذلك قد يكون أحيانا بعض العلماء يكتبوا وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو غير حسن، فإن في إسناده فلان وهو ضعيف كما قال فلان، لذلك تحسين الترمذي بده يكون على حذر منه الواحد، يعني يرجع إلى غيره أبدا. لذلك عم يقول هون الترمذي إن الأحاديث التي حسنها في كتابه فإنما إذا قال حديث حسن حسنا إسناده عندنا عنده هو، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك كان عندنا حديث حسن بقاعدة صحيحة، يعني القاعدة التي ذكرها الترمذي كذلك غيره يقول بها، ولكن عند التطبيق قد يحصل شيء من التساؤل عند الترمذي ولا يحصل عند غيره. وقال العراقي دنز، أصدق العراقي الحافظ العراقي شيخ ابن الحجر، هذا توفي 806 صاحب تخريجات إحياء علوم الدين للغزالي. وقال العراقي بعد نقل عبارة الترمذي: تقيد الترمذي تفسير الحسن لما ذكره في كتابه الجامع، إذن فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتابه الجامع. ولذلك قال أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي، الترمذي له كثير، إنه لو قال قائل إن هذا إنما اصطلع عليه الترمذي في كتابه هذا ولم يقله اصطلاحا عاما كان له ذلك. يعني هذا كلام ينطبق على كلام الترمذي لكن مو اصطلاح عام عند العلماء كلهم. فعلى هذا لا ينقل، سوى منظومة العنقود، لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن لذلك مطلقا في الاصطلاح العام. هذا جاي معنا تعريفه بالاصطلاح العام عند الترمذي وغيره، تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، ما كملنا ما هنا ايوه، وان كان فهم من اصطلاحه الترمذي في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فانه يقول في كثير من الاحاديث هذا حسن، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذن مو دائما يقول حديث حسن حتى نلزمه بهذا الكلام، وإنما أحيانا يخرج عن هذا التعبير إلى قوله حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا جاي من كلام آخر. تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقال بعض المتأخرين، قال العراقي في شرحه: أراد المصنف ببعض المتأخرين أبا الفرج ابن الجوزي، فإنه قال هكذا في كتابيه الموضوعات والعلل المتناهية. كمان يعني ابن الجوزي رحمه الله قد يتساهل في الأحاديث فيصحح أو يحسن حديثا ضعيفا، بل ربما حسن حديثا موضوعا. هذا يكون عن كلام بما يتعلق بأمور فقهية، لكن لما نرجع لكتاب الموضوعات تشدد زيادة عن الحد حتى جعل حديثا في صحيح مسلم موضوعا، كان موضوع وهو في صحيح مسلم. ولذلك كمان بده نظر لما يقول ابن الجوزي ان هذا حديث صحيح او حديث حسن لابد من النظر فيه. كذلك اذا قال في الموضوعات موضوع لابد من التأكد والنظر فيه. يعني نرجع، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعريفات أخرى للحسن اللي نقرأنا من شوية. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقال بعض المتأخرين، مين هو أراد بعض المتأخرين؟ الحافظ ابن الجوزي، مع أن الحافظ ابن الجوزي أقدم منه، ها لأن له 643 وفاته ابن الصلاح، بينما ان جزئي 597 فهو قبله لكن يعتبر متاخر بالنسبه لغيره يعني من المتقدمين. اراد المصنف لبعض المتاخرين ابا الفرج ابن الجوزي ابو الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي وفاته 497 من الجوزي. العراقي ابن الجوزي 597 وفاته 597. الحافظ العراقي 806 وابو عمرو بن الصلاح 643. اول من عم يقول انه اراد به بعض المتاخرين الحافظ العراقي يقصد انه ما هو بالقرون الثلاثه المفضله وانما بعد لذلك في 597 والقرن السادس اللي يجي في اخره. فانه قال هكذا في كتابيه الموضوعات. موضوعات ابن الجوزي معروفة الآن 6 مجلدات مطبوعة وإله فهارس جزء موجود بالأسواق. العلل المتنامية الأحاديث الواهية كمان مجلدين لابن الجوزي كمان مطبوع موجود. ابن الجوزي مكثر تأليفي جدا لأنه بأن يعني تعليم كتبه عبارة عن جمع وهو امتاز رحمه الله أكثر شيء بالزهد بالوعظ والإرشاد. كان واعظا يعني من طراز أول وله تأثير كبير في بغداد في الوعظ وكان يحضر مجالسه ألوف الناس عندما يتحدث عن الوعظ والإرشاد رحمه الله. لكن كتبه لابد من النظر فيها عند التساهلات خاصة مثل ما قلنا أنه لما إجا ألف كتاب الموضوعات تشدد حتى قال عن حديث في صحيح مسلم الموضوع وقد أخطأ بذلك ونبه عليه العلماء. لما يجي للوعظ خاصة في كتب الوعظ يتساهل جدا. هذا في كتابه زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ذكر حديث عن النساء لا تعلموهن الكتابة والقراءة وعلموهن المغزل وسورة النور. فقال قال الحاكم صحيح الإسناد وهو حديث الموضوع. فلذلك هذا من تساهلاته رحمه الله لأن الحاكم معروف بالتساهل عند العلماء. فهو نقل هذا الحديث عن الحاكم ونقل تصحيحه عن الحاكم وسكت عليه وهو يعلم أن الحاكم متساهل في التصحيح لكنه هو أيضا متساهل في الوعظ. فلذلك ذكر هذا الحديث وقال صحاب الحاكم وسكت عنه ولم يبينه لأنه بالتعليق في عليه تعليق مبين عن زمان في هذا الكتاب وماذا قال العلماء عن هذا الحديث. نعم. إذا قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح إلى كتاب الاقتراح في علم الاصطلاح في المصطلح كما هذا مطبوع الكتاب ابن دقيق العيد إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة بالنسبة للحديث الحسن. قال ما أنه يتساءل بمثل هذه الأحاديث إلى هذه الدرجة. نرجع لفوق الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. هذا هو الحديث حسن ثم نزل فيه ضعف قريب محتمل. مثلا عندنا حديث باسناده هو الشيخ لموجه فأني أمسك طولي. مثلا في عنا حديث مثال الحسن لذاته عند الترمذي ما رواه الترمذي حدثنا بندار سنة يحيى بن سعيد القطان قليل الحديث سنة بعد ابن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبى الروح قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك قال الترمذي حديث حسن وقد تكلم شعبة في بهز ابن حكيم أن هذا الإسناد ما هو إسناد صحيح وإنما إسناده الحسن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بهز بن حكيم عن أبيه عن جده إسناد حسن يعني لم يصل إلى درجة الصحيح وذلك شعبة بن حجاج تكلم في بهز بن حكيم لكن كلام قليل يعني لا يوصله إلى درجة ترك حديثه وإنما ينظر إلى هذا الحديث فإن كان له وجود فهمه إلى قال الترمذي وقد تكلم شعبة في لازم الحديث ولكنه ثقة عند أهل الحديث لكن مو بدرجة الصحيح فلذلك حكموا على هذه الرواية التي هي عن بعض بن حكيم عن أبيه عن جده أنه إسناد حسن لا يصل إلى درجة الصحيح كذلك عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن لا يصل إلى درجة الصحيح لم كان أحمد شاكر في نظره أنه هذا إسناد صحيح لكن جمهور العلماء أنه هذا إسناد حسن لكن الحسن درجات كما أن الصحيح درجات فهذا من أعلى درجات الحسن ولكنه لا يصل إلى درجة الصحيح شو يعني نعم حديث ما معنى بسنن الترمذي مثل هذا يعني هذا بهز بن حكيم شعبة تكلم فيه لكن كلام يعني لا يضره بأن ينزل عن مرتبة الحسن فلذلك لي أحيانا قد يكون إسناده ضعيف الإسناد حسن كذلك هو من جاي بشير مثال لأن هذا حسن ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه هذا حديث عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف وقد حسن الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه غير مدرعة لكن جاء من طرق أخرى فلما يكون عندنا مثلا هذا عاصم بن عبيد الله في لباس لكن ضعفه مو شديد وجانا رواية أخرى للحديث في مثل حكاية عاصم بن عبيد الله في ضعف فالضعف البسيط مع الضعف البسيط يحتمل ويتقوى به فيكون حسنا لغيره أحيانا يكون الضعف بسبب التدليس يعني موجود واحد في الرواية مدلس مثاله ما رواه الترمذي وحسنه من طريق الرشيد عن عبد الرحمن بن الليلى عن البراء بن عازب مرفوعا إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة هذا الحديث إسناده في سنن الترمذي في ضعف فحسين موصوف بالتدليس ولكن تابعه أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي كمان إسماعيل بن إبراهيم التيمي فيه شوية ضعف لكن ضعف مع ضعف بسيط تقوى عند الترجمة فهو جيم يصف بالتدليس ولكن تابعه أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عند الترمذي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره، لذلك حسنه الترمذي. إن هذا كمان إلى شواهد الصحيحين أن الرسول قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن أنا رجع من طريق أبي سعيد الخدري. هنا رواية البراء بن عازي فيها ضعف، لكن مش أبلى من ناحية المتن والصحابي باعتبار تغير، لكن البراء بن عازي إسناده ضعف، أما رواية أبي سعيد الخدري في الصحيحين فلذلك تقوى فأصبح حسنا لغيره. بعدين نقول الحسن بنوعيه، الحسن لذاته الحسن لغيره، يشارك الصحيح في الاحتجاج والعمل به عند جمهور الفقهاء والمحدثين وإن كان دونه في القوة. ولهذا أدرجه جماعة في الصحيح كالحاكم وابن حبان مع أنه دونه في القوة. هذا لذلك يعني الناس شاهدوا الحاكم وابن حبان شاهدوا فيه. فنرجع هنا إذن ثم ومحسنه هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به عند جمهور الفقهاء والمحدثين. ثم قال الشيخ من أبو عمرو بن الصلاح وكل هذا مستبهم لا يسوي الغريب وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح من هذا انه عرف مخرجه وشار رجاله، هذا ما يفرقه عن الصحيح. وقد امعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح ان الحديث الحسن اسمان، احدهما هنا عند احدهما حط عليه هذا الحسن لغيره، ولتبدا معنى الحسن لذاته هذا الحسن لغيره لأنه أكثر عن الحسن. أحدهما عمل الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مسجور لم تتحقق أهليته. غير المسجور إلى عدة تعريف، المسجور عد الظاهر خفي الباطل أو لم تتحقق أهليته بتعديل المعدلين ولم يظهر اسمه. قال السخاوي المستور من لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، من أمكن الوصول إلى لا تشريع ولا تعديل، لم تتحقق أهليته. المقنع بهذا نظر، لأن الأصح أن رواية المذكور الذي لم تتحقق أهليته مردودة، فكيف يجعل ما يليه من قبيل الحسن وينزل عليه كلام الترمذي وليس في كلامه ما يدل عليه بكون الاحتجاج لم يقع به وحده وإنما بغيره ولغيره. يعني نفس الرواية اللي فيها مستور تجد فيها في رواية أخرى تقوت في هذه الرواية ولذلك صار حسن من لغيره. تعريفات أخرى للحسن جمعه الإمام أحدهما أرناء نعم غير أنه ليس مغفلا عن نحكي على الحسن لغيره، أنه أولا لا يقضي رجال الإسلام من مسجور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث من معنى تبع الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، وذكر حسن لغيره باعتبار متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. وإن كان الوجه الآخر فيه ضعف، لكن ضعف كمان بسيط مو ضعف شديد، فيخرج بذلك عن قوله شاذا أو مكرا. ثم قارب كلام الترمذي على هذا الحكم المتنزل. كلام الترمذي لمن يقول حسن أي حسن لغيره يتنزل على هذا الكلام الذي قاله الآن وهو الحسن لغيره. هذه في أحاديث لما سمع الترمذي يقول الترمذي وقال هذا حديث حسن. شو حسن؟ حسن لغيره وحسن لذاته، لأنه هذه الشروط اللي اشترطها هو في الحسن لغيره. قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. قلت لعنا دون إطلاق أو منكرا عن كلمة أو منكرا، أوردوا على القسم الأول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مسلول ويروى مثله أو نحوه من وجه آخر أحسن لغيره إلا من طريق آخر، وأوردوا على الثاني الإحسان كل الحسن لذاته المرسل الذي اشتهر رواته لما ذكره وينتفع ذلك باشتراط الاتصال مع ما تقدم أفاده العراقي في شرح الدين. وأفاد بعض العلماء أن الحسن أعم من الصحيح لا قسيم له، يعني صحيح والعام وقسم منه الحسن مو معناته أنه أعم، أن الحسن أعم من الصحيح لا قسيم له، وهو ما كان من الأحاديث الصالحة للعمل ويجامع الصحيح. لو الترمذي لما رأى الأحاديث قال كل هذه الأحاديث التي ذكرها في سننه يعمل بها إلا حديثين اثنين لا يعمل فيهما، طبعا هذا رأيه رأي جمهور العلماء. أولا اللي هو شارب الخمر يقتل في الرابعة، هذا حديث يعني ما عمل به جمهور الفقهاء وإنما هو رأي للبعض، وحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، مع انه هذا موجود في مسلم وموجود في الترمذي. الامام الترمذي رايه ان هذول الحديثين لم يعمل بهما جمهور العلماء، والباقي عمل بهما جمهور العلماء، فمنهما هو حسن لغيره او حسن لذاته، وكله معمولا به بنظر الترمذي رحمه الله. فالجامع الصحيحة ولا يبينه، وعلى هذا فلا إشكال في قول الترمذي حسن صحيح أو صحيح غريب. المشكلة بقى قضية الحسن الصحيح صحيح غريب الترمذي، هذا يستعمل هو في كتابه. الحافظ ابن حجر رأيه أن نقول حسن صحيح أصله حسن وصحيح، يعني حسن من طريق وصحيح من طريق آخر، فحذف واو العطف فقال حسن صحيح، أي حسن من وجه صحيح من وجه آخر. فالنزول حسن صحيح له أكثر من طريق، أما جاء صحيح غريب يجب يكون إسناده صحيح لكن في غرابة في النسل أو غرابة في السنة، فهذا جاي كمان هنا لأنه في عنا حسن فقط. فإذا لما بيقول الترمذي حسن فقط فهو حسن لغيره، لما بيقول حسن صحيح هذا بنظر البعض منهم الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله سؤال مين وقع عند الترمذي وغيره الجمع بين الصحة والحسن في حديث واحد، لهذا مشكلة في الظاهر وتصوير الحسن عن رتبة الصحيح، فكيف يجمع بينهما؟ أحكم الأجوبة في هذا كما قال الحافظ بن حجر في شرح النخبة أن الحديث الذي قيل فيه حسن صحيح إما أن يكون قد تعدد إسناده أو لم يتعدد، وإن كان إسناده متعددا فإطلاق الصحة والحزن عليه يكون باعتبار إسناديه أحدها حسن والآخر صحيح، وحذف حرف العطف بينهما وحقه أن يقول حسن وصحيح فقال حسن صحيح، أو هو يعني الراوي صدوق عند البعض وثقة عند البعض، لا أحد الرواة واحد قال عنه صدوق واحد قال عنه ثقة ولم يترجح لأي أحدهما، فأشار إلى كلام الناس فيه فقال حسن صحيح أي حسن عند قوم وصحيح عند آخرين، وإذا درجوا مختلف فيه للطرق العلماء، وحدث منه حرف يعني حسن أو صحيح، فكان حقه أن يقول حسن أو صحيح فقال حسن صحيح. الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، قال يعني أبو عمرو بن الصلاح دائما قال يقول شيخ ابن كثير يعني صاحب المقدمة، فكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري. كتبوا في تعليق تعبير المؤلف هنا عن ابن كثير يوهم أن الترمذي من تلاميذ أحمد بن حنبل، وليس كذلك، فإنه لم يلقى أحمد ولم يروي عنه، وإن كان من طبقة تلاميذ أحمد الكبار كالبخاري، وروى عن شيوخ من طبقة أحمد أيضا. وعبارة الصلاح هنا أجود بالقال، يعني عبارة الأصل هي تصرف فيها ابن كثير بهذا اللفظ، فقال ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري، وإلا هو بالأصل في مقدمة ابن الصلاح شلون عن تعبير ابن الصلاح، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري. هذا كلام كلام أبو عمرو بن الصلاح هو الصواب، أنه أحمد مو شيخه، لكن قبل شيخ شيخه البخاري شيخه، أحمد شيخ البخاري. فلذلك الآن من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد هي الطبقة التي قبله، والبخاري شيخه وغيرهما. فتعبير أبو عمرو بن الصلاح أدق من تعبير ابن كثير، بل ابن كثير أخطأ في هذا التعبير لما قال ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري، لأن هذا يوهم بأن أحمد شيخه والبخاري شيخه، مع أنه أحمد ليس شيخا له وإنما البخاري هو شيخه. فهذا الكلام يدل على أن الترمذي ليس أول من عرف الحديث الحسن، وإنما هو الذي نوه بذكره وشهره، يعني بكتاب السنن شهره بين الناس. ولكن أحمد له بعض التعبيرات، يقول حديث حسن، البخاري قد يقول هذا حديث حسن، كذلك غيره مثل الدارقطني وغيره كمان عرفوا انه قبل منه الحديث الحسن. فاذا الترمذي هو الذي نوه بذكره وشهره في كتابه، وليس اول من تكلم بهذا رحمه الله. نعم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدارقطني ذكر في كتابه كمان سنن، يذكر أنه هذا حديث حسن، البخاري له مثل هذا الكلام، كذلك أحمد، ولكن الذي نوه بذكره وشهره بين الناس في كتابه هو الترمذي. فلذلك هنا عم يقول أنه الترمذي، سؤال، كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه والطبقة التي قبله مثل ما أنه لازم يكون كأحمد والبخاري وكذا من بعده الدارقطني، من بعد الترمذي. أحمد والبخاري قبله، أحمد شيخ شيخه، البخاري شيخه، الدار القطني بعده. يعني الإمام أحمد محمد توفي رحمه الله في بغداد 241 هجري، الدار القطني توفي 385 هجري. كذلك هو ذكر في كتابه يقول الحديث الحسن، هذا بعد الترمذي. إذن يوجد من تكلم عن الحديث الحسن قبل الترمذي وبعده، ولكن هو الذي نوه بذكره وشهره في كتابه. لأن هون يعني كما أنه الحديث الحسن، تأمر معنا أنه الحديث الحسن الحسن لذاته، حسن لغيره، والحسن هو عبارة عن مرتبة أقل من الصحيح. فذلك تعبير الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر، أن الحافظ ابن حجر أول شيء ألف الكتاب الصغير نخبة الفكر في إيش؟ في كلام أهل الأثر يعني أهل الحديث. ثم هو نفسه شرح هذا الكتاب الصغير وسمى نزهة النظر شرح نخبة الفكر. فهو يقول في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر ابن حجر العسقلاني عن بعد ما ذكر الحديث الصحيح قال: فإن خف الضبط، الحديث صحيح كله شروطه موجودة في الحسن إلا خفة الضبط، لذلك ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى غير جنوني ولا علة قاطعة. هذا تعبير حديث صحيح. الحسن فقط نخف الضبط، حوال ما يقول يتصل إسناد بنقل العدل الضابط يعني ثابت الضبط، هذا خف ضبطه فقط، بهذا يخالف الحسن الصحيح. فلذلك عم يقول هون ابن حجر العسقلاني قوله: فإن خف الضبط مع بقية الشروط المتقدمة لتعريف الحديث الصحيح فهو الحسن لذاته. بمجرد أن خف الضبط صار حسن لذاته، وبقية الشروط كلها موجودة شروط صحيحة. لا لشيء خارج، وهو الذي يكون شيء خارج يعني حسن لغيره، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد تقوى بغيره، يعني نحو حديث المستور: والمستور الذي لم تتحقق عدالته ولا جرحه إذا تعددت طرقه فحسن لغيره. لكن نحن مو كلامنا، كلامنا عن حسن لذاته اللي هو خف الضبط فيه فقط، اللي هو أقل من الصحيح. والحسن مشارك للصحيح بالاحتجاج به وإن كان دونه عن دون الصحيح القوة، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. الصحيح مراتب والحسن مراتب، مثل ما مر معنا أن أعلى مراتب الحسن بعض بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذا أعلى مراتب الحسن. فالحسن درجات ومراتب، والصحيح مراتب ودرجات. والحسن بكثرة طرقه يصحح، يعني نحن نقول إن حديث قل ضبطه ووجد الشروط الصحيح إلا اسم حسن لذاته، إذا أي من طرق أخرى صار صحيح لغيره تقوى أكثر. لذلك قال: والحسن بكثرة طرقه يصحح. وهذا التعريف تبع الحافظ بن حجر العسقلاني إن تعريفه للحسن: فإن خف ضبطه فهو الحسن لذاته، وهذا التعريف على إيجازه أصح ما قيل في الحسن لذاته، وهو الذي توفرت فيه جميع شروط الصحيح المتقدمة إلا أنه خف ضبط أحد رواته. وأنت أيها الطالب إذا حفظت هذا، يعني حفظنا أنه والله الحسن لذاته فقط خف ضبطه فأصبح حسنا لذاته مع وجود شروط الصحيح البقية، سهل عليك التوفيق بين من يقول في حديث ما إسناده حسن ومن يقول فيه ضعف. فالمقول إسناده حسن يعني دون الصحيح بس لأنه خف ضبطه، أما لما بيقول فيه ضعف معناها هذا بده طرق أخرى حتى تقويه يصير حسن لغيره. فهو حسن باعتبار أنه فوق الضعيف من الحسن لغيره، وهو فيه ضعف بالنظر إلى أنه دون الصحيح. فالحسن ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحيح، هذا الحديث الحسن لم يبلغ درجة الصحيح وارتقى عن درجة الضعيف، فهو بين الضعيف والصحيح. وتمييز الحديث بين الضعيف والحسن من أدق علم الحديث وأصعبها، لأن عند المحدثين أصعب شيء هو معرفة الحديث الصحيح من الحسن، والحسن لذاته والحسن لغيره، هذا من أدق وأصعب الأشياء في علم مصطلح الحديث. وذلك ليش؟ لصعوبة تحديد نوع ضعف الراوي، هل هو يسير فيكون حديثه حسنا أو كثير فيكون حديثه ضعيفا، هذا بتختلف فيه وجهات النظر حتى عند العالم الواحد. لذلك نرى أحيانا عالم في الحديث مرة بحسن الحديث ومرة بضعف الحديث، مرة وجد طرق تتقوى عنده، مرة أخرى لم يجد له طرق تقويه فأبقاه على ضعفه. ولذلك هذا يختلف بين أو أن رجل من المحدثين حكم بأنه هذا ضعيف، رجل آخر من المحدثين حكم بأنه حسن، الذي حكم عليه بأنه حسن دور من الكتب والأجزاء والمسانيد فاستطاع أن يجد روايات أخرى تعضد هذه الرواية وتقويها وترفعها إلى درجة الحسن، غيره فتش فلم يجد ذلك فأبقاه على ضعفه. وذلك عم بقول شو فيكون فلا جرم أي حقا، دائما كلمة فلا جرم تستعمل بدلا حقا، فإما نقول حقا أو فلا جرم. حقا فلا جرم أن تختلف فيه آراء العلماء، الحديث الضعيف والحديث الحسن لغيره هذا تختلف فيه وجهات النظر بين العلماء، بل رأي العالم الواحد قد يكون نفس العالم مرة حكم بحسنه ومرة حكم بضعفه، إنه مرة استطاع أن يجد له شواهد وعوض وإيش أشياء قوية مرة لم يجد، أو مرة بنظره إنه هذا إسناده فيه شديد الضعف، مرة بنظره إنه إسناده قليل الضعف. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله: لا تطمع لأن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحساب فيها، يعني لو أنه في قاعدة نحسن نستعملها أنه كل الأحاديث الحساب تنزل تحتها، وإنما هذا ينفضح في ذهن العالم فيحسنه، أو ربما لم يستطع أن يصل إلى درجة الحسن فألقاه ضعيفا. فأنا على إياس من ذلك، عبد الزهبي يقول إذا بدك قاعدة تجمع إنه تعرفك بالحديث الحسن لغيره ما في عنه، ولذلك قال أنا على إياس من ذلك: فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، يوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، وربما استضعفه، ربما أحيانا لا قال عنه صحيح ولا حسن بل جعله ضعيفا. وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى درجة إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح الاتفاق، لو ما موجود في شيء من الضعف حسن لذاته أو صحيح عند الجميع، ولكن هنا يتبين الفرق. تحفظ هذا النص من هذا الإمام اللي هو الحافظ الذهبي فإنه نفيس عزيز لا تكاد تجده عند غيره. فإذا يعني ما هو شغل لذلك بالله أحيانا يختلف العلماء، هذا حسنوا هذا ضعفوا على حسب ما وصل إليه اجتهاده. مثل ما نحكي أحيانا للضعيف يلي ضعفه غير شديد إذا وجد شواهد لتقوي يلتقي لذلك الحسن لغيره، لكن ربما في نظر بعض الأشخاص أنه هذا فيه ضعف شديد فلا يلتقي، عند غيره الضعف ليس شديدا فيلتقي. مثل ما مر معنا حديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، البعض حسنه بل صححه يعني جعله صحيح لغيره لطرقه وشواهده، فقال إن هذا جميع طرقه ليس فيها ضعف شديد فلا أقل من أن تكون حسنا، بل لكثرة روايته فهو صحيح لغيره. والبعض نظر لهذا الحديث إنه فيه ضعف شديد فلا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، ذلك يصير خلاف بين علماء. ما مر معنا أحمد الشافعي مال إلى تضعيف حديث الأذنان من الرأس، في كثير من العلماء مالوا إلى تصحيحه مو بل إلى تحسين، لأنه منه ضعف قليل ورواياته كثيرة فيمكن أن يصل إلى درجة الصحيح لغيره أو الحسن. نعم حسب القناعة بذلك مقتنع بأنه هذا الإمام الذي حسنه عندك بنظرك من الأئمة المعتدلين الذين يرجعوا إليهم تأخذ فيه، إذا بنظرك أنه هذا من المتساهلين ما تأخذ فيه، فإذا تم كمان في اعتباري يعني قضية اعتباري. سنة مثل أن الحديث الضعيف اللي مر معنا إذا بكل طريق أو شاهد، طريق السند شاهد صحابي بده يكون المتابع الموجود للضعيف لأن يكون فوقه أو نسله لا دونه، إذا أقله بالضعف ضعيف أكثر منه ما بيقويه، لكن إذا مثله شوي أقوى منه هذا اللي بيقويه، ولا أسوأ حالا منه، إذا كان أسوأ حالا كمان ما بيقويه بتم على ضعفه. هذا كما أنه الترمذي له رأي بقضية الحسن، كذلك أبو داود في سننه ينكر أحيانا أحاديث ويقول فهو صالح، فلذلك هذا كمان الصالح تقريبا مثل حكاية الحسن لغيره عند الترمذي، لأن الترمذي إذا أطلق الحسن فهو حسن لغيره، وكذلك أبو داود من يقول فهو صالح يعني باعتبار أنه له متابعات ومتابعات هو أو أبو داود من مظان الحديث الحسن، قال مين؟ أبو عمرو بن الصلاح، ومن مظانه يعني من الأمكنة التي يوجد فيها الحديث الحسن كما يوجد عند الترمذي سنن أبي داود، روينا عنه بالمجهول أو روينا عنه بالمعلوم أنه قال ذكرت أبو داود عن كتابه السنن عنه الصحيحة وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهم شديد ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، ونكتبه فهو صالح أي للاستشهاد والاعتبار به، مو يعني مجرد يتاكده شواهد ويعتبر به يتاكده متابعات. وبعضها هذه الأحاديث التي قال فيها صالح أصح من بعض، يعني مو كل درجة واحدة، إنه الضعيف درجات والحسن درجات والصحيح درجات. قال وروي عنه أبو داود أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. تقول لي أحيانا إن كان أبو داود في السنن إن كان الترمذي في سننه أحيانا باب من الأبواب نظر دور على حديث إنه يضعه في هذا الباب ما وجد هناك حديث صحيح أو حسن، وجد حديث ضعيف لكنه مناسب للباب فوضعه في كتابه. وذلك خاصة الترمذي يقول وهو أصح شيء في هذا الباب. ليس معنى ذلك أصح شيء في هذا الباب أن الحديث صحيح، ولكن لم يجد أقوى منه في هذا الباب. فلذلك جاء في الحديث الضعيف وذكر في هذا الباب لأنه لم يجد حديثا صحيحا حاصلا، فوجد هذا الحديث الذي فيه ضعف ولكن لم يجد أقوى منه في هذا الباب ليضعف فيه. وهذا كمان أبو داود أحيانا قد يفعل هذا مثل الترمذي. نعم. قلت هذا كثيرا نقول، ويروى عنه عن أبي داود أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. حفظه أبو داود ما صرح وصحيح في كتاب السنن في الكلام أنه ما سكت عنه فهو حسن، أنه قال في حديث من الحديث سكت عنه أنه قال عنه حسن، يعني عمليا وإنما هيك روى عنه هو اللي تحتاج إيش كنت هو عن أبو داود كثير، ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، ولم يصرح بلفظ حسن في كلامه ابن أبو داود، وإنما صرح بصالح، فصالح قريب من حسن عند الترمذي. قال ابن الصلاح كما وجدناه في كتابه سنن أبي داود مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين. هذا كلام ابن الصلاح يعني لا يوقف عليه ان حديث سنن أبي داود مو موجود معناه او رواية مثله في الصحيحين، ولا نص على صحته احد، يعني ما حدا تكلم من المتقدمين وقال عن هذا الحديث اللي في سنن أبي داود صحيح ومو موجود في البخاري ومسلم، شو رأيه هنا؟ فهو حسن عند أبي داود. هذا على رأي ابن الصلاح، وإلا لا في أحاديث أبو داود سكت عنها ولم يصحها أحد من العلماء قبله وليس في الصحيحين قد يكون ضعيفا ذلك هي، وإنما هو مثل ما تعرفوا أنه أبو عمرو بن الصلاح يعتبر أنه الصحيحان التي تلقتهم الأمة بالقبول كل أحاديثه صحيحة، ولذلك ما عداها يعتبر مثل أبو داود وغيره الزتان مو موجود بخاري ومسلم، وما نص أحد من المتقدمين أنه هو سكر الباب رحمه الله، فلذلك ما ترك الاجتهاد بأحد في الحديث من عصره قال لا يصح لأحد أن يصحح أو يضعف، وإنما ما صححه المتقدمون نأخذ به وكل الذي أغلقوا باب الفقه الاجتهاد الفقه. هذا حقيقة خطأ، ولذلك اعترضوا عليه لأن الصلاح النووي وغيره أنه نعم يحق لطالب العلم والعالم إذا كانت عنده أهلية ويعرف الأحاديث وتراجم الرجال وحتى القواعد الأصولية في أصول الحديث فحسن أو صح أو ضعف له ذلك، لكن هو باعتبار أغلق هذا الباب، لذلك في نظره أنه حديث سنن أبي داود لا صحه أحد من المتقدمين ولا موجود بالبخاري ومسلم فهو حسن عند أبي داود، لكن هذا لا يوافق عليه هذا الكلام. نعم. قلت هل عن ابن كثير الروايات عن أبي داود لكتابه السنن كثيرة جدا ويوجد في بعضها من الكلام، بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، يعني أحيانا في أحاديث موجودة في سنن أبي داود قد يكون أبو داود في غير سننه تكلم عليه أو حكى عليه، لذلك مو شرط أنه الحديث اللي سكت عليه أبو داود في السنن أن يكون حسن. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل، هذا كتاب الأسئلة في الجرح والتعديل للآجري، يظهر أنه طبع منه قسم أما ما كله كاملا، لذلك طبع قسم منها من هذه الأسئلة، ويوجد بقية مخطوطته لم تطبع بعده. ومن يجيكم في بعض اللي مو مطبوع أشياء في ملاحظات على أبي داود بالذات السنن يكون هناك تكلم عليها وهو ما تكلم عليها في الأسئلة في الجرح والتعديل للآزرجي. وهي طبع منها أن قسم ولم يطبع الباقي. والتصحيح والتعليل كتاب مفيد منها كتاب أبي عبيد الآجري في أسئلة وأجوبة لأبي داود في هذا الكتاب عن الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله من ابن الصلاح وما سكت عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقان، يعني هذا الكلام بعم كل ما تكلم به أبو داود سواء كان بالسنن أو غير السنن ولا في السنن فقط، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. ألا هو في عنا تعليق أحمد شاكر ماذا قال الحافظ العراقي في هذا الكلام اللي قاله الحافظ أبو عمرو بن الصلاح. قال العراقي وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن مظان الحسن سنن أبي داود، بعد سنن دي عندهم الحسن إنه زايد ملا داعي، إن مظان الحسن سنن أبي داود، فإذا في كلمة الحسن بعد سنن الحسن أم الحسن الثاني، فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ فكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال ذكرت في كتابي هذا، يعني السنن الصحيحة إلى آخر كلامه. وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الآجري فسكت عليها في السنن، ولا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد. يعني إذا كان فيه له أو داود سؤالات الآجري بعض الأحاديث تكلم عليها وقال إسناده ضعيف، فهو في أحاديث السنن إسناده ضعيف سكت عليه اللي هو صالح إذا كان إيش يعتبر به إذا وجد له متابعات، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو. نعم إن ذكر في السؤالات ولا تأجري أحاديث أو رجالا بضعف شديد فسكت عليها في السنن فهو وارد عليه، يعني انت بيكون وارد الكلام انه اذا سؤالات الاجري في بعض الاحاديث اسناده ضعيف شديد الضعف وذكره في سننه وسكت عليه هذا يؤخذ عليه، اما اذا كان ذكره في سؤالات الاجري واسناده ضعيف ولكن ضعفه غير شديد وذكره في سننه وسكت عليه فهو من باب الضعيف الذي هو صالح يصلح للاعتبار به، فهو وارد عنه ويحتاج حينئذ الى جواب. والله اعلم. اقول هذا كلام احمد شاكر الله، الظاهر ان الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، فان ابن الصلاح يحكم بحسن الاحاديث التي سكت عنها ابو داود، ولعله سكت عن أحاديث في السنن وضعفها في شيء من أقواله الأخرى كإجاباته للآجري في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضعفه في موضع آخر من كلامه حسنا بل يكون عنده ضعيفا، يعني حتى في السنن يكون عنده ضعيف لكن يقول عنه صالح ما هو حسن. ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح واعتراض ابن كثير صحيح واضح. فإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعا لقاعدته التي سار عليها من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسر على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته، وقد رددنا عليه فيما مضى الحاشية رقم 2 صفحة 28. هذا كلام ابن الصلاح لا يوفق عليه لهم، يعني أنه عنده الأحاديث الصحيحة التي جاءت في البخاري ومسلم وما صححه أحد من المتقدمين، وما عدا ذلك فهو حسن بنظره، لذلك هذه القاعدة ما وفقوا عليها، فهو مخطئ بها لأنه سد باب الاجتهاد في تصحيح وتضعيف وتحسين الأحاديث. نرجع لكم كتاب المصابيح للبغوي، هذا اسمه مصابيح السنة، كتاب مصابيح السنة للبغوي. هون عندنا ما في كثير له رواج، لكن في الهند وباكستان خاصة مصابيح السنة له رواج كبير، لذلك جاء التبريزي إلى مصابيح السنة فزاد عليه ورتبه في كل باب ست أقسام، سماه مشكاة المصابيح، مصابيح السنة للبغوي. إيه التبريزي زاد عليه ورتبه وجعل كل باب ثلاث أقسام، القسم الأول يجيب الحديث صحيحة لنظره طبعا، القسم الثاني حسن، الثالث الضعيف. هذا الكتاب مشكاة المصابيح كمان مشهور كثير في بلاد أوروبا خاصة في الهند وباكستان في روسيا، هذا زمان طلع بمطابع بيتربورغ في روسيا عدة طبعات أيام كانت الدولة العثمانية وكان المسلمون هناك قبل الشيوعية، طبع مشكاة المصابيح في روسيا عدة طبعات، وهذا الكتاب له شرح عظيم لملا علي القاري بعشر مجلدات، عشر مجلدات أول ما عاملينه بخمسة كبار اثنين سوا. شو اسمه هذا؟ مرقات، مرقات المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري التركي الحنفي. هذا الكتاب جيد لطلاب العلم لأنه بيضبط الأحاديث وبيشكلها وبيعطيك شوي الصحة فيها من النواحي اللغوية والمعاني، لذلك هذا الكتاب جيد ليش يعنوا فيه في أوروبا في باكستان وفي الهند، أنه يضبط لك الأحاديث ضبط جيد، أي حديث موجود في مشكاة المصابيح فيأتي إليه الحافظ الملا علي القاري فيضبط هذا الحديث، لذلك اسمه شو مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح عشر مجلدات للملا علي القاري الحنفي التركي. كذلك في واحد هندي المبارك فوري كمان شرحوا لمشكاة المصابيح سماه مرعاة المفاتيح، بالعين مرعاة ذاك مش مرقاة، شرح مشكاة المصابيح خمس مجلدات كبار طبعاً. كمان هذول الاثنين موجودين لكن اللي بين ايدينا هون في الشام مرقاة المفاتيح لملا علي القاري موجود شرح مشكاة المصابيح، فمشكاة المصابيح اصله مصابيح السنة للبغوي. وشو يا ابن البغوي؟ نحكي عن كتابه مصابيح السنة. قال: وما يذكره البغوي، تعال في عنا ترجمة للبغوي، هو تعال البغوي هو الحافظ محيي السنة يتلقبه أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، مات سنة 516 هجري عن نحو 80 سنة، وله ترجمة في تذكرة الحفاظ، وكتابه المشار إليه هنا هو مصابيح السنة، هذا مطبوع أربع مجلدات محقة لحاله مصابيح السنة، وموجود مع مشكاة المصابيح، كمان مشكاة المصابيح حقق أول مرة تحقيقا سريعا، حققوا محمد ناصر الدين الألباني لكن تحقيق سريع، لذلك ما كثير يعني، فهو حققه مرة أخرى بعد ذلك، ولكن لم يطبع التحقيق الثاني. التحقيق الثاني أجود من الأول، التحقيق الأول سريع كان جدا، هذا طبعا من 30 سنة أو أكثر تقريبا، كان وقت اشتغلت أنا معه كمالي أنا ورجل آخر، خرجنا ترجمنا للرواة وذكرنا بعض اللغويات، الشيخ ناصر خرج أحاديثه، لكن كان كل العمل في هذا الكتاب سريعا في الدنيا مباشرة عن مطلع يأكلون، لذلك ما تحقق كما ينبغي، كانت مصابيع التحقيق الأول، ولكن حقق مرة أخرى من ناحية الحديث، ولكن لم يطبع التحقيق الثاني. نعم سيدي. عني العلماء بشرحه لمين؟ لمصابيع السنة مثل ما قلنا. إذا التبريزي زاد عليه سماه شوي مش كانت مصابيع، إجا من علي القاري شرحوا سمام القاف مفاتيح، اجى المبارك فوري شرحوا سمام العاف المفاتيح، فلذلك اعتنى به العلماء عناية عظيمة جدا. على الرغم مما فيه من الاصطلاح غير الجيد الذي انكره عليه النووي وغيره. شو هو الاصطلاح غير الجيد؟ لك يكون شو السؤال. وما يذكره بغوي في كتابه المصابيح من ان الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، بنظر البغوي أنه يخرج البخاري ومسلم أو أحدهما فهذا صحيح، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، وماذا غلط؟ كم من حديث يقول الترمذي فيه ضعيف ويقول فيه منكر، فيقول هنا عن البغوي انه قال اذا مو موجود بالصحيحين موجود بالترمذي وسنن ابي داود واشباههما فهو حسن، بينما نفس الترمذي ضعفه، فلذلك احاديث ابو داود النسائي يقول عن احاديث هذا منكر هذا كذا، فلذلك الاحاديث الموجوده في السنن الاربعه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لان هذول الاربعه تتمه السته، طبعا هذول يعني أقواه من ناحية الإسناد النسائي، ثم أبو داود ثم الترمذي، ابن ماجه أضعفهم، لكن الآن ليش اختاروا أن يكون ابن ماجه هو السادس؟ يعني هو بالأول كان المعروف عند المحدثين الكتب الخمسة بخاري مسلم صحيحان أبو داود الترمذي النسائي دول ثلاثة خمسة، بعدين أول من جمع إلى هذه الخمسة السادس هو صاحب جامع الأصول ابن الأسير، فجمع السادس موطأ مالك، لكن وجدوا أن موطأ مالك باعتبار في أحاديث نبوية وفي أقوال صحابي وفي فتاوى التابعين، وذلك وجدوا أن الأولى أن يكون ابن ماجه بدلا عنه. قال ليش اختاروا أن يكون ابن ماجه مع أنه ابن ماجه أكثر كتاب من الأربعة فيه ضعف، لكن كمان فيه زيادات موجودة بالذاتية، لذلك اختاروه، لذلك قال الناس انه كان الاولى ان يكون الدارمي. الدارمي باعتباره في احاديث مرفوعة وفي احاديث موقوفة، والصحيح فيها اكثر من ابن ماجه، هذا كتاب الدارمي كتاب جيد جدا ما خدم حتى الان، فلذلك اعتبروا انه باعتباره في موقوفات وفي احاديث نبوية، لذلك الاولى ان يكون السادس ابن ماجه. وأول من اقترح أن يكون السادس أبو طاهر المقدسي، اللي هو إيش؟ أول من اقترح أن يكون الكتاب السادس في الأحاديث هو إيه؟ ثم تبعه بعد ذلك بقية العلماء. نعم. إذا نرجع له لي بعدين، هون دائما اللي بيشوفه نحن في عنا السنن الأربعة، لما نقول السنن الأربعة أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، ليش يسموها السنن؟ لأنها مرتبة على الأبواب الفقهية، بينما المسانيد مرتبة على أسماء الصحابة، فلذلك لما نقول الكتب الستة هي كلها على الأبواب الفقهية، بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه كلها مرتبة على الترتيب الفقهي، لذلك يبدأوا من كتاب الطهارة الصلاة والصيام والزكاة والحج. أما المسانيد تبدأ برجال من الصحابة، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، وهكذا يجمعوا أحاديثها كل صحابي بغض النظر عن أن يكون صحيحة كلها أو ضعيفة أو كذا، وإنما جمع لأحاديث لهؤلاء الصحابة. هوني نحن لذلك لما نرجع لبعض الكتب مثل ما قلنا مثلا إذا رجعنا لرياض الصالحين بيقول النووي متفق عليه شو بيصول البخاري ومسلم. فذلك ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام بيقول متفق عليه رواه البخاري ومسلم. هذا اصطلاح يعني بيقول رواه الجماعة نظم الجماعة الستة البخاري ومسلم وابو الترمذي النسائي بن ماجه. إلا مين خالفهم في هذا؟ مجد الدين ابن تيمية أبو البركات جده لابن تيمية شيخ الإسلام تقي الدين، أنه المشهور من أبناء ابن تيمية الحفيد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، فجده عبد السلام مجد الدين أبو البركات هذا صاحب المنتقى من أخبار المصطفى اللي هو كتاب أكبر من بلوغ المرام في أدلة الأحكام. زي بلوغ المرام كتاب صغير جمعه الحافظ ابن حجر شرحه الصنعاني في سور السلام، أما المنتقى من أخبار المصطفى 3 مجلدات كبار هذا كله في أحاديث الأحكام شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فابن عبد السلام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية صاحب المنتقى من أخبار المصطفى لما بيقول عن الحديث رواه الجماعة الستة ومعهم أحمد بن حنبل، لما بيقول متفق عليه أحمد والبخاري ومسلم ذاتي لأن يعني أحمد شيخ 2 لذلك بقدموه. فلذلك هذا تعبير مين؟ صاحب المنتقى ابن تيمية. أما عن غالب البقية مثل ابن النووي مثل ابن حجر وغيره بيستعملوا متفق عليه البخاري ومسلم فقط والجماعة الستة. أما هذا الرجل إله التعبير هذا لكن ذكر في المقدمة إذا قلت رواه متفق عليه فرواه أحمد والبخاري ومسلم، وإذا قلت رواه الجماعة فمعناها رواه الستة ومعهم أحمد بن حنبل. هي بقى كل واحد الصلاحات عند المحدثين. شو بيقول التعبير عنا إيوه فهو سلاح خاص لمين؟ للبغوي اللي عم يقولوا انه اذا حديث مو موجود بخاري مسلم موجود باصحاب السنن حسن هذا السلاح خاص له لم يوافقه عليه العلماء لا يعرف الا له فقد انكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الاحاديث المنكره. شو بنقول عن حسن هو صاحبها ان كان النسائي كان الترمذي كان ابو داوود بيقول منكر بيقول ضعيف عنه نحن نقول حسن. شو في تعبير ما في تعبير فيه هون نعم خلينا نوقف شوي هلا هون شي 10 دقائق ونكمل الموضوع طبعا ما في عاشر هنا ما قريناها ما قرأناها تبع البغوي ما وقال العراقي انها اجاب بعضهم عن هذا الايراد ان البغوي يقول انه لم يكن في الصحيحين حسن لان البغوي بين في كتابه المصابيح عند كل حديث كونه صحيحا او حسنا او غريبا فلا يرد عليه ذلك. قلت وما ذكره هذا المجيب عن البغوي من انه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحا او حسنا او غريبا ليس كذلك فانه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن وإنما يسكت عليها وإنما يبين الغريب غالبا وقد يبين الضعيف. وكذلك قال في خطبة كتابه وما كان فيها من ضعيف غريب أشرت إليه انتهى. فالإيراد باق في مثله صحيح.